فيأتي جبريل ربه ويقول ائذن له وبشره بالجنة. ينطلق به جبريل فيأخذه ساجدا قدر جمعة، ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع أسبوع. يظل ساجدا قدر جمعة يأخذه أسبوع. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى. فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ قال فيأخذ جبريل بضبعيه ويفتح الله عليه من الدعاء ما لم يفتحه على بشر قط. فيقول: أي ربي جعلتني سيد ولدي آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه لا يرد على الحوض أكثر ما بين صنعاء وأيلة. ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون. ثم يقال: ادعوا الأنبياء فيجيء النبي معه العصابة ونبي معه الخمسة والستة والنبي ليس معه أحد. ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون في من أرادوا. فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله جل وعلا: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بالله شيئا. فيدخلون الجنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: انظروا في النار هل فيها من أحد. فيقول: انظروا في النار هل فيها من أحد عمل خيرا قط. فيجدون في النار رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: غير أني كنت أسامح الناس في البيع. فيقول الله: اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. ثم يخرج من النار آخر فيقول له: فيقال له: هل عملت من خير قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل اذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح. فقال الله لما فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. فيقول: انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. فيقول له: لما تسخر بي وأنت الملك؟ فذلك الذي ضحكت منه من الضحى. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيح. قال إسحاق يعني ابن إبراهيم: هذا من أشرف الحديث. وقد روى هذا الحديث عدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا، ابن حذيفة وأبو مسعود